آيات كريمات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم. كم أنبتنا فيها

يريد أن يخرجكم من أرضكم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.